نعم سيدي. يقول المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومكم آمين. وبكم يا سيدي. قال: فصل. والأجرة تستحق باستيفاء المعقود عليه أو باشتراط التعجيل أو بتعجيلها. هاي ثلاث أمور، واحدة من هون بيدفع المستأجر الأجرة للأجير. أول واحدة باستيفاء المعقود عليه، مثلا إذا جبت لك هالشنطة مشروطة وقلت لك رقع لي إياها، صلح لي إياها، قديش حتى بتخيط لي إياها، قلت لي بخمس ورقات، متى خيطتها استحقت الأجر علي باستيفاء المعقود عليه. إذا قلت لك أجر لي بيتك شهر، سكنت أنا بنهاية الشهر، هي استوفيت المعقود عليه، بدي أدفع الأجر. هي وحدة باستيفاء المعقود عليه. أو باشتراط التعجيل، إيه أخي أنا بأجرك لكن كل شهر بتعطيني يا سلف، كمان صارت استحقت بناء على الشرط اللي اشترطته علي. أو بتعجيلها، ما أنت اشترطت ولا أنا استوفيت، قلت لك تفضل هي الأجرة سلف، كمان أخذت أنت مستحقا لها، صارت ملكك. نعم. قال: لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. أصبح مو بالعقد، تعال أخي أنت فاعل اشتغل عند مني اليومين، شوي ارفع لي هالطينات هالترابات هالكذا، قديش اجتك بالنهار؟ قال 200 ورقة. قلنا تفضل قبلنا، صلوا حق عندي. لا، لمن قال اعطوا الاجير اجره قبل ان يشف عرقه معناتها بعد انتهاء عملي، اما بالعقد فقط ليس لك عندي. قال: ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأجيره الا برضاه. والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ، بعد فراغ العمل. إيه؟ لما جاز تأخيره إلا برضا. شو ليش شو عندنا؟ تأخيره تصحيح. لما انتبهت حالي. قال: ولو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخيره إلا برضا. والنص يقتضي الوجوب بعد الفراغ. بعد الفراغ. لأن العرق إنما يوجد بالعمل، ولأن المنفعة لا يمكن استيفاؤها لدى العقد. هلا مجرد بقى انا قلت لك حي الله مثال، صلح لي الساعة اخي، مكسورة ابرتها كذا، قلت لي تصليحها 10 ورقات، قلت لك صلح لي اياها. ايه قبل ما تصلحها ما في علي اجر. ايوه، شو المنفعة لا يمكن استيفاؤها لدى العقد، بعد العقد تبدأ انت بتعمل، لانها تحدث شيئا فشيئا. هذا مثال، تحدث شيئا فشيئا مثال للسكنة. سكني دارك قديش اخي؟ كل شهر بدي 1000 ورقة. حاضر. الاصل السكنة لحظة ورا لحظة، ساعة ورا ساعة، يوم ورا يوم. ايوه هذا الاصل. قال: لانها تحدث شيئا فشيئا وهي عقد معاوضة فتقتضي المساواة فلا تجب الاجرة بنفس العقد. ايوه، حتى يستوفي شيئا من المنفعة بيدفع شيئا من الاجر. نعم. فاذا استوفى المعقود عليه استحق الاجرة عملا بالمساواة. انت اخذت المنفعة بدك تدفع بقى الاجر. واذا اشترط التعجيل او عجلها فقد رضي باسقاط حقه في التأجيل فيسقط. اذا انت اشترطت عليه تاخذ الاجرة سلاح، او انا من تلقاء نفسي اعطيتك، هذا أسقطت حقي بأن أطالبك بالأجر سلفا، بالعمل سلفا. قال: وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة وإن لم ينتفع بها. هذه بترجع لمثال إيش؟ مثل السكنة ومثل سيارة. هلا عم أجر سيارات مثل بسكليت، كنا نستأجر البسكليت الساعة بكذا، في مشوار ضروري كذا، هي ساعة أخي ربع ورقة. وإذا تسلم العين المستأجرة فعليه الأجرة. أنا حاسب حساب بدي أروح جاي فلان من الطيارة دق لي تليفون بكرة بيجي من الطيارة تعاخدني، ما معي سيارة. جينا لعند زلمة قلنا له أخي أجرنا هالسيارة، قال اليوم 2000 ليرة. قلنا له حاضر، أخذنا الإجراء، السيارة سلمتها، تسلمتها. جاي تليفون، والله اليوم ما لنا نازلين، تعرقل السير، ما بعرف شو صار معنا شغلة كذا. قمت أنا تميت قاعد بأرضي، ما رجعت لك السيارة مضى نهار وما حركتها. قال لي ادفع اجرتها. انتبهت كيف؟ واذا تسلم العين المستأجرة فعليه الاجرة وان لم ينتفع بها. ايوه، اعطيتك مفاتيح البيت اللي اجلتك تسكن فيه انت وعائلتك، اخذت المفتاح حطيته بهيبتك، تميت ساكن بالحديقة بالمزرعة ببيتك القديم وما انتقلت، ومضى شهر هات اجرة البيت. يا اخي ما سكنت شو اعمل لك؟ انت عطلت المنفعة، انا اعطيتك الاجرة، اعطيتك المفاتيح، سلمتك، مكنتك. نعم. قال لان تسليم المنفعة غير ممكن فاقيم تسليم العين مقامها ليتمكن من الانتفاع. انا بحسن سلمك البيت لحظة ورا لحظة وسكتك فيه انا سلمتك البيت وانت بقى بتنتفع فيه. تسليم المنفعة غير ممكن، منفعة تتجدد لحظة لحظة، فسلمتك العين المستأجرة خلاص بدك تدفع الإجرة. قال فإن غصبت منه سقط الأجر. جينا نحن أعطيناك السيارة، قلنا لك أخي خود قد الإجرة بالشهر، قديش عم يأجروها اليوم؟ والله ما بعرف، 20-24 ألف. أخذتها أنت غبت. نعم، من المستأجر. ايوه من المستأجر مو من المؤجر. ما بيضمن. هلا بيجي التفصيل. فإن غصبت منه، أخذت أنت هالسيارة بدك تستعملها بهالشهر، فكرك إنه بدك تطلع تعمل صيفية وتنزل لعملك، كل يوم تطلع عشية وتنزل على بكرة وبتطالع أولادك وبتنزلهم وكذا، وبآخر الشهر بتعطيني 20 ألف ورقة. وإذا بأخذت من هون عصابة ربط اطلاق كائف عندك أخذوا منك السيارة، شو بتعمل؟ بتجي لعندي تجي السيارة غصبت، مين غصبها؟ ما بعرف، ناس قال أنت مالك دافع رسوم، أنت كذا، هو محقين، هو مبطلين، ما بعرف. المهم بدك تعلمني، أنا بروح بقى للمخاصمة من شان استرجاع الحاجة من الغاصب للمستأجر، لما للمؤجر للمالك، انا اللي بدي طالب فيها ورجعها، وبركي عليها رسوم، انا بدي ادفع الرسوم. ما شاء الله اصبح كشفت الاسرار. سيدي بس انا بعرف واحد من اخواننا كان، يمكن ما بعرف تعرفوا الشيخ حمدي عرابي؟ دقاء لا يزال ما بيقطع، ما بيقطع، هذا نشأ من صغري على التقوى والعبادة. ولما التحقنا بشيخنا الشيخ صالح الله يرحمه كان يقعد معنا، هو مو مشان يتعلم، مشان يشجعنا على العلم، وإلا هو أرقم منا بكثير من أهل الذكر. هذا كله سيارات وفرنسا ظاهرا غصبت له إياها. لما انتهى الحرب وقت الجلاء عطول إجراء كاملة، فكانت المنفعة له أحسن ما تم عنده، لأنه بأثناء الحرب ما في شغل، تعطلت أمامه. قال فإن غصبت منه سقط الأجر لأنه زال التمكن، فبطلت لما بينا أنها تنعقد شيئا فشيئا، ولو غصبها في بعض المدة سقطت حصته لما بينا. غصبها الغاصب في بعض المدة، جينا نحن سكننا بهالبيت تبعك اللي اجرتنا اياه، الشهر قديش قلنا؟ 5000. سكننا نص الشهر، اجوا هدولي طلعوني من بيتي غصبا عني، البيت اللي انا مستاجره، بيجي بعلمك بعطيك اجرة اللي سكنته، والاجرة من وقت اعلمتك، من وقت غصبت مني الدار ما بقى ادفع. قال ولرب الدار ان يطالب باجرة كل يوم. الى حق كل يوم بيومه أخي، بركي أنت سكنت يومين ثلاثة بعدين طلعت، اخذ تاخذ بدي اخذ لان المنفعه اخي على قد ما استنفعت بدك تدفع اجره كل يوم بيومه. وكذا جميع العقاب لان احد العوضين صار منتفعا به مده مقصوده فيجب ان يكون العوض الاخر كذلك تحقيقا للمساواه. ايه الاجره. ايه نعم. وقضية ما ذكرنا أن له المطالبة ساعة فساعة. مو يوم بالمثل قال لك يوما كل يوم. الأصل ساعة ورا ساعة أخي. الدقيقة أجرتها حسبنا 20,000 على الشهر. قديش هي ضربهم قسمهم على الأيام على الساعات على الدقائق. كل لحظة بتعطيني ربع ورقة. كل ثانية ربع ورقة. اتعطلنا أنا وياك عن الأعمال فلك أن تضرب أجل أطول أو أنت بتدفع أجل الشهر كله سلف مثل ما إجا معنا. نعم. إلا أن فيه حرجا عظيما وضررا ظاهرا فقدرناه باليوم تيسيرا ولأننا لا نعرف حصة كل ساعة. إيه كمان صار حساب دقيق كل ساعة وكل دقيقة. قال والجمال بإجرة كل مرحلة لما بينا. الجمال أخي نحن بدنا نروح على الحج أعطينا هالجمال تبعك. إيه طيب حاضر أديش إجرته روح رجع بدك تعطيني 1,000 درهم. طيب على عيني كل مرحلة منقسم هالألف درهم على كم مرحلة إلك حق الطالب كل مرحلة بمرحلتها واندفعنا لك. والله نحن خطر استأجرنا تاكسي عمومي أخذ سلف قبل ما نطلع أخذ الإجراء بس نحط عليه اندفع المبلغ نصفه سلف والنصف الثاني نحط له بالبنك على حسابه إنه إذا رجعنا بياخذ ما رجعنا نسحب المصاري من البنك. هيك وقت تاكسي عمومي. أما الخصوصي اصحابنا اتفقهم يا بشير نعطيناهم ياهم ووفوا الحمد لله ما حدا غدر معنا. وعن ابي يوسف اذا سار ثلث الطريق او نصفه لازمه التسليم. تسليم ايش الثلث او النصف. وعن ابي حنيفة اذا انقضت المدة وانتهى السفر وهو قول زفر لان المعقود عليه شيء واحد وهو قطع هذه المسافة او سكنى هذه الدار فلا ينقسم الأجر على أجزائها كالعمل. شو حتى ينتهي هذا رواية عن أبي حنيفة متى ما قال عن صار رواية. أما القول المعتمد المتن. وكأن أبا يوسف أقام الثلث أو النصف مقاما كل على أصله وجوابه ما بينا. ثم رجع أبو حنيفة إلى ما ذكرنا أولا إلى المتن ها الذي قريناه سابقا. إذن هذه رواية. قال وتمام الخبز إخراجه من التنور. إيه إنه أنا عند مني هل شوي هل عجنة عجلنا هالعجنة قلنا له هذا صانع خباز تعال أخي خبز لنا يا هون. تمام الخبز إخراجه من التنور مو شرط بقى يطبقه ويحطه بالمعجان وكذا وينشفه لا بقى طالع عجنة التنور بدي أخذ الإجرة. وكذلك الآجر إيه إذا قلت لك اضرب لي 1,000 لبنة آجر أو لبن ما بتفرق هالآجر إخراجه من التنور لأن الآجر يحترق. أما اللبن متى ما رفعته من الملبن في قول إنه لابد من تصنيفه كذا هلا بيجي معنا لأنه لا ينتفع به قبل ذلك. فلو احترق او سقط من يده قبل ذلك فلا اجر له لهلاكه قبل التسليم. وان هلك بعد الاخراج من غير فعله فلا ضمان عليه. شو عادة الخباز يلي بيجي بيخبز بالبيوت ايامات هي بتصير بالقرى تجي هالمرأة بتخبز له هالبيت بقلب البيت متى طالعت هالرغيف من التنور تلحش لوين على المصطبي اجت القطة خطفت رغيف كذا ما بعرف شو دخلت انا انتو قيموا الخبزات قلت انا طالعتها من التنور بدي اجرتي انا. مو بفعله لانه صار لها لا. نزلت امطار انا مجبور ضبلكم خبزكم انتوا دعوا ضبوا خبزكم. ولهم الاجر لانه سلمه اليه حيث وضعه في بيته ولم يهلك بفعله. هلك بايش؟ بنزلت نزل المطار كذا، ايش دخل انا بدي اخذ اجر؟ قال وتمام الطبخ غرفه ان كان في وليمه. انه بيغرف وبيعبي بالصحون، بعدين اللي بده يحمل يحط للضيوف يحط له. هذا عمال ثانيات، انا وظيفتي شو طباخ، متى ما طالعت الطبخه من قلب الحله وغرفتها خلاص بدي اخذ اجر. قال وتمام الطبخ غرفه ان كان في وليمه وان طبخ قدر طعام لصاحبه فليس عليه الغرف للعرف. اذا قلت لي تعال اخي اطبخ لنا الطبخه الفلانيه، لمين هي الطبخه؟ مو للضيوف، الك ولا مرتك ولادك. انا متى طبختها؟ نزلتها عن النار او طفيت التغاز من تحتها؟ انتهى عملي. مو شرط بقى الغرف، لانه الغرف للضيوف، اما هو بتحب تخليها بالطنجره بتغرف لحالك انت على قد ما بتاكل. قال وتمام ضرب اللبن اقامته. اللبن اقامته. وتمام ضرب اللبن هنيك الاجر اخراجه من النار، اما هون اقامته، متى ما رفعت الملبان وحركت هيك البلوك. مثله اللبون القديم. ايه ايه هذا اللبون تبع التراب ضربنا لبن بزماننا. نفس العملية. ايه نعم. بس الاجر بدك على الحرارة. الاجر بيحرق بصير اقوى. وقالا تشريجه. تشريجه يعني بعد ما قمت الملبن منه بدك تشرجه، يعني مشان يتنشف مشان ينصبه. لأن بالتشريج يؤمن عليه الفساد وهو من عمله عرفا فيلزمه. ولأبي حنيفة أن العمل تم بالإقامة لأنه يمكنه الانتفاع به من غير خلل فلا يلزمه شيء آخر. أيوة خلاص، متى ما ضربت اللبنة صاحبها بقى بقيمة بيبني فيها الحيط بيعرف شغله يصطفي. أنا ضربت لك اللبنة، هذا رأي أبي حنيفة. قال والتشريج فعل آخر فلا يلزمه إلا بالشرط. ولو كان في غير ملكه فما لم يشرجه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له وهو في ضمانه. مظبوط. إذا كنت أنا عم بضرب لبن للناس ببيتي ببستاني وعم بطالع هالتراب من أرضي وأنت بدك تعمر ببيتك، بدي أنا بعد ما أضربه شرجه وبعد سلمك يا ساعتها بيطلع لي الأجر. قال ومن لعمله أثر في العين كالصباغ والخياط والقصار يحبسها حتى يستوفي الأجر. ومن لعمله أثر في العين، أنت جبت لي ثوب أبيض قلت لي بدي تصبغ لي زهر أو أحمر أو مثلا شوي اسود او ايه على عيني، لما بصبغه ما ظهر اثر عملي فيه اللي احبسه لحتى اخذ الاجرة. اما لو جبت لي توب وصيخ قلت لي اغسله بس تغسيل وتنظيف، قال ما بحسن احبسه. ايوه حتى يستوفي الاجر، لان له حبسة، لأنه هو حبس صبغه وغيره بحبس المحل حتى يستوفي الثمن كالمبيع. ايوه. فإن حبسها فضاعت فلا شيء عليه. فإن حبسها جيت انت قلت لي هات اعطيني، قلت لك خلص هيك المحل التوب مصبوغ باللون اللي بدك اياه. يعني. ايه والله مصبوغ. هات اجرة. ما لي حامل، ايه روح لتجيب الاجرة بتاخذها. ما لي مستعد دور عليك من قرنة لقرنة. غبت انت واذا به ضاع الثوب عندي، ما بقى لي اجر، راح الاجر لانه انت ما اخذت المنفعة مني. فلا شيء عليه لانه امانة في يده. انا ما في علي شيء بضياع الثوب وليس لي اجرة لاني ما اعطيتك ما سلمتك ولا اجر له. وعندهما هو مضمون بعد الحبس كقبله ايوه انه بده يضمنه، ليش انت حبسته بدك تدفعها عند الصاحبين؟ عند ابو حنيفة شو انت عم تسأل؟ مقصود انه كان هلك قبل الحبس اثناء التصنيح اثناء الصبغ، ايه مضمون يعتبر هلك بعملي الصانع لما لحاله. اجت معنا هي قلنا اجير الخاص عمله مضمون لسيده وما بيضمن، اما الاجير المشترك شو هلك عنده شو تلف باثناء انت جبت لي مشان اكوي لك احترق تحت ايدي بدي اضمن قيمته، هذا ما لي بستحضر هلا. فان ضمنه معمولا فله الاجر، وغير معمول لا اجر له. يعني انا صبغت لك يا حبسته مشان تجيب لي الاجر، رحت انت واذا بي جيت ثاني يوم جايب الاجر، والله سرقت الدكان كله ما بقي فيها ولا غرام، اوف وهي فاختين الحيط او هادين السقف ونازلين طيب انا بدي اضمن لك، بدي اضمن الثوب مصبوغ ام غير مصبوغ. اذا ضمنت لك ابيض مثل ما جبت لي اياه ما لي اجر، شو قيمته؟ اشتريته انت من عند البائع بعشرين ليرة وهي عشرين ليرة، او اشتريت لك مثله وعطتك ما لي اجر. لا، بعد ما انصبغ صار بشوار 30 ورقة ضمنتك، شو ضمنت لك حقه مصبوغا لي الاجر اللي اتفقت عليه. ايوه قال ومن لا اثر لعمله كالحمال والغسال ليس له ذلك، ليس له حبس المستأجر لاجل الاجرة. مثل ما قلت لك غسل لي الثوب، غسلته راح الوسخ منه وسلف ايام هات الاجرة اخي ما معي بكره بجبلها، ما بتحسد تحبس علي الثوب لانه ما في اثر، لانه ليس له عين يحبسها. والمعقود عليه نفس العمل فلا يتصور حبسه. فان حبسه فهو غاصب، تترتب عليه احكام الغصب. ايوه بخلاف رد الآبق بيقول له انا ما بغسل لحتى تعطيني سلام، لك طريقة يلي حكيناها سابقا. هاي المسألة الإجابة العملية دقيقة جدا. وسؤال التجار مثل ما الواحد ظهر عليه خربطة بالمعاملات سقط قيمته بين المجتمع ما بقى يعاملوه، لذلك لإلك التاجر يسعى جميع جهده انه يدفع الاجر اللي عليه، بيدفع كذا بيدفع. ايوه بخلاف رد الآبق حيث له حبسه على الجعل. هذا الجعل وردع عن الرسول، يعني على خلاف القياس، من رد الآبق من مسيرة 3 أيام أظن له الجعل يمكن 50 درهم. ايه جبت لك انت بعرف هذا العبد عبدك، انت عم تشغله، نجي ضيوف لعندك بيقدم لنا خدمات، طلعت انا على الحلب لقيته شافي هرب مني، رقدت كمشته تعال هون وين هربان؟ تالي طالع على حلب بدي يهرب على تركيا، قلت له كذا جبت لك يا قال بدي اخذ منك الجعل، فلو ما اعطيتني الجعل بحسين بحبسه. ولان ايوه وان لم يكن لعمله اثر لانه عرف نصا، جعل الآبق عرف نصا. ولأنه كان على شرف الهلاك وقد أحياه بالرد فكأنه باعه. ايوه هذا لو ما انا رجعت لك لك مسأل على الحدود رح يهرب، فبقى تحسن تجيبه، رجعت لك بدي اخذ الجعل على شرف الهلاك يا ان معنى لأنه كان على شرف الهلاك، على شرف الهلاك بحيث لو غادر البلاد نفد هلك معنى، يعني راحت ماليته. قال وإذا شرط على الصانع العمل بنفسه ليس له، إني هذا الكلام جيد. والمعامل فصل جديد عندك إيه كمان أحسني الحمد لله نحط على مسي الحمد لله رب العالمين.